تفسير الآية 172 من سورة النساء، يقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة، وأنه منزه عن أن يكون له ولد أو شريك، أي لن يترفع ويأنف ويمتنع أبدا المسيح عن أن يكون عبدا لله، أي طائعا له، وكذلك الملائكة المقربون، أي الذين قربهم الله منه، وهي حملة العرش، وهي القريبة من رحمته ورضاه لتمام طاعتها، لن تمتنع مطلقا عن عبادته. جمع ملك، وهي خلق من خلقه خلقها على الطاعة فقط، حيث تنفذ أوامره في تسيير شؤون كونه بما ينفع ويسعد الإنسان، إذ أعطاها سبحانه إمكانات هائلة خارقة تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. وقد ذكرها تعالى مع المسيح لأن بعض سفهاء البشر قد تعبدها. إن في هذا الجزء من الآية الكريمة بيان أن عبادة المخلوقات لخالقها شرف عظيم، وأن العبد لله لا يعني مطلقا أنه ذليل كما هو حال العبد لغير الله. فالعبادة لله تعالى هي قمة الحرية والرفعة والعزة والكرامة، لأنها تجعل المسلم لو تمسك وعمل بكل أخلاق إسلامه حرا، لا يتبع أحدا ولا نظاما ولا خلقا إلا ربه ورسوله وقرآنه وإسلامه. إنه ليس مقيدا بأي خلق فاسد أو مدمنا عليه ينساق وراءه كعبد له لا يستطيع البعد عنه. إنه يترفع عن اتباع أي فساد. إنه عزيز لا يطلب من أحد شيئا، لأنه يطلب من مالك الملك أقوى الأقوياء القادر على كل شيء، فيسخر له من خلقه من يعاونه ويكرمه ويسهل عليه كل شؤونه. إنه كريم عفيف لا يمد يديه لثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، بل هو دائما مع الحق يقول ويعمل به. إنه مرجع للآخرين يرجعون إليه، يلتمسون عنده الصدق والعدل والخير والسعادة. إنه قائد لا ينقاد، بل يقود الجميع بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، وبحسن اتخاذه للأسباب وإكمالها ما أمكن لكل خير، بما معه من إسلام ينظم لهم كل شؤون حياتهم على أكمل وجه، فيسعدون بكل لحظاتها. بينما الذي يعبد غير الله تعالى هو قطعا على العكس تماما، إنه عبد ذليل مهين منكسر، يجري وراء كل من يعطيه ولو الفتات. إنه ضعيف خسيس متلون منحط وضيع كذوب تابع. إنه قلق متوتر مضطرب، لأنه يعتمد على بشر مثله لا يملكون نفعا ولا ضرا إلا إذا شاءه الله، ونسي ربه صاحب القوة المتين. إنه بالقطع معذب تعيس في دنياه، ثم سيكون في أخراه حتما في عذاب وتعاسة أشد وأعظم وأتم وأخلد. قوله تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي ومن يترفع ويأنف ويمتنع عن طاعة الله واتباع شرعه الإسلام ويتعالى عن كل ذلك فلا يفعله، والاستنكاف يكون مصحوبا غالبا بالأنفة والتأفف، بينما الاستكبار يكون مصحوبا غالبا باعتبار النفس كبيرة على العبادة إعجابا وغرورا، أي انخداعا بها فهي فوق الطاعة. والمعنيان متقاربان، وذكرهما معا هو لمزيد من التأكيد على التنفير والتحذير من هذا التعالي. فسيجمعهم إليه وحده لا لغيره جميعا يوم الحشر، أي يوم القيامة، لموعدهم الذي وعدهم، حيث يحكم بينهم بحكمه العادل وينالون ما يستحقون من عقاب يناسب استنكافهم واستكبارهم، ولن يفلت منهم أحد، فإن مرجع كل الناس إليه سبحانه، وسيجازي المحسن في أقواله وأفعاله بإحسانه كل خير وسعادة، والمسيء بإساءته كل شر وتعاسة بكل عدل بلا أي ذرة ظلم.